السؤال رقم 9 صفحة 89 توضيح حديث لو أقسم على الله لأبرة. هذا حديث البراء بن مالك رضي الله عنه، وكان البراء من الناس الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرة، وهذا ورد في أنس بن نضر أيضا، وكلاهما يدل على أن هذا من الأحوال التي يقوى فيها الإيمان ويقوى فيها التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله وقوة رجاء الخير منه سبحانه وتعالى. فليس لكل أحد أن يقسم على الله، لأن بعض الناس يقسم على الله من باب ليس الثقة وحسن الظن والإلحاح، وإنما من باب الإلزام والإيجاب، وكأنه يتألى على الله، فهذا يعني وفيه وعيد شديد. قال الله من ذا الذي يتألى علي؟ لكن إذا كان دافع لهذا القسم على الله هو ثقة بفضله ونصره وتأييده ورحمته وحسن التوكل على الله، فهذا هو الذي فعله البراء بن مالك رضي الله عنه وأنس بن النضر رضي الله عنه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرة. ما معنى لو أقسم على الله لأبرة؟ يعني من شدة قوة إيمانه بالله وحسن توكله على الله وحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى.